بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عز وجل بالشكر، والشكر فيه المزيد من الله سبحانه وتعالى، لا أن نقابل هذه النعمة بالعصيان، لا أن نقابل هذه النعمة بالعصيان. فكما رأينا بعض المسلمين استقبل هذه النعمة بالمعصية، بالأغاني والموسيقى، وبعضهم ينسب الفضل لنفسه ويقول نحن الذين فعلنا ونحن كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نسب لنفسه شيئا، بل عندما من الله تعالى عليه بفتح مكة دخل صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وصلى 8 ركعات سنة الفتح شكرا لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الدروس المهمة جدا والتي ينبغي أن يتعقلها جميع الناس، أن من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر، أي مقطوع، يبتره الله عز وجل ويقطعه، إن شانئك هو الأبتر. فهؤلاء الذين كانوا يبغضون شريعة الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله، أين هم الآن؟ فهذا العدل وأحمد عز وأمثالهما الآن حكم عليهم بالحبس، حبس المدة 15 يوما. وكذا أيضا أين أحمد نظيف الذي كان يقول مصر علمانية؟ وأين هؤلاء الأذناب الآن؟ وأين هؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ فكل من يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له إن شانئك هو الأبتر. نقول هذا لبقية العلمانيين الذين ما زالوا مارسون نفس الدور القبيح، وهم يد أمريكا في بلاد المسلمين، نقول لهم نفس المصير ستجدون وستلاقونه إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لكن المنافق لا يعي، المنافق يمرض، وإذا مرض وعوفي مثله كمثل البعير لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه، عياذا بالله، لا يتذكر ولا يعي ولا يتعقل. كذلك أيضا شأن الطغاة والجبابرة، عياذا بالله، أنهم يسفكون الدم بدون أدنى وخز من ضمير أو من خوف من الله سبحانه وتعالى. فالأخبار طلعت فيما بعد في هذا الأسبوع بأن مبارك أصدر أمرا للجيش بدك ميدان التحرير، أعطى أمر للجيش، الجيش الثالث، وكذا طائرة F-16 بدك الميدان، إن يدك الميدان بما فيه الملايين، هذه يدك الميدان يقتل هذه الملايين. نعم، هذا هو فعل الطغاة والمتجبر. الجبار من الناس هو الذي يقتل الناس ويسفك دماءهم بدون خوف من الله عز وجل وبدون أي شك ولا يشعر بأي شيء، عياذا بالله، ويسفك الدم بدون وجه حق، يسفك الدم بدون وجه حق. فالحذر عباد الله، الحذر من الطغاة والجبابرة في كل زمان ومكان. لكن سبحان الله، لذلك نقول هناك تغيير لابد أن يغتنم. هؤلاء الجيش اللي هم أزرموا الأمر اتصلوا بأهليهم ويستشيرونهم في ذلك، فقالوا لا تفعلوا. فلما عصاه الجيش فعند ذلك أمره الجيش بالتنحي، كانت الضغوط عليه شديدة جدا من الجيش إنه لابد أن يتنحى، وكذا أيضا ضغوط من أمريكا. وهذا نقول لبقية الجبابرة في الشرق الأوسط في بلاد المسلمين، نقول لهم هؤلاء الغرب الذين بعتم شعوبكم ودينكم من أجلهم، هؤلاء هم أول من باعوكم وتخلوا عنكم. تصور أمريكا تصف مبارك بالطاغية، أمريكا تقول لم نكن نتصور أن تكون نهاية مبارك بهذه الصورة. ده هو ده صديقكم، ده أنتم الذين كنتم تقولون صديقنا وحليفنا، وهو الذي يفعل كذا. وفعلا إسرائيل تتحسر عليه حسرة شديدة جدا، تقول آخر على مبارك، تصف مبارك بأنه آخر من كان يقف عائقا في وجه الصحوة الإسلامية، ده اللي كان واقف بيصد الصحوة الإسلامية، ده آخر واحد، هشوفوا لهم واحد تاني. ده أيوة بص شوف، ده آخر واحد بيقول لك ده آخر عائق كانوا بيستخدموه فعلا 30 سنة يصد عن سبيل الله، 30 سنة يصد عن سبيل الله، كم ظلم وكم طغى وكم اتحبس وكم وكم وكم، 30 سنة. ولذلك بيقول لإسرائيل الكل تخلى عني، يقولون كده الكل تخلى عني وانتظروا الفوضى في المنطقة. يعني معنى ذلك ان انت اللي مانع الجهاد في سبيل الله، ان انت اللي واقف لهم، الواقف للمسلمين واقف لهم حجر عثرة في طريقهم، بيقول لهم كل تخلى عني. كان عايز يضرب الناس دي سبحان الله، كان عايز يضربهم، يضرب الناس الملايين اللي طلع، كان عايز يضربهم، بس امريكا اللي وقفت له والجيش اللي وقف له، وانه امريكا خلاص مش عايزاه، الدور بتاعه انتهى. لكن لو تصور بقى الملايين دي كانوا ملتحين بقى، الامر بالدك، أمريكا والغرب يدك، لأن دول إرهابيين، دول إرهابيين، دول ملهمش حياة، دول مش بشر. لو دول كانوا ناس ملتحين واخد بالك وملتزمين بدين الله عز وجل، وإنما عشان دي ناس واخد بالك خرج بيطالبوا بالحرية والديمقراطية وقالوا نريد شرق أوسط ديمقراطي لا إسلامي لا آخر هذه العبارات، فمعهم أمريكا. فلما جه عايز يضرب مفيش حد سمع كلامه، مع إنه قبل كده ضرب في سنة 81 ضرب بالطيارات أسيوط مبارك. عشان كده بنقول لما نقول موقف الدعوة، الدعوة ليه خدت الطريق ده من المظاهرات ورجحت عن مشاركة، لأن التاريخ بيقول إن ده مش هيسيب العزل، دول هيضربهم. قبل كده ضرب بالطيران في أسيوط، دمر بالطيران. وكذلك في أحداث كثيرة جدا في الصين، في الميدان الأحمر في الصين لما كانت المظاهرات، الدبابات كانت بتسحق الناس، مشوا عليهم بالدبابات. فده الطغاة، مش دولنا ناس ما عندهمش خوف من ربنا، ولا بيخاف ربنا كان عطل دين الله عز وجل، ولا عطل شريعته، ولا صد عن سبيل الله، ده ما عندهش خوف من ربنا أصلا. ما بنقول انتقام الله، ربنا انتقم منه سبحانه وتعالى، وخلق ودلوقتي ولك هو في غيبوبة تامة، ورافض ياخد العلاج، عايز يموت في أرض مصر، رافض ياخد العلاج ورافض ياكل، عايز يموت في أرض مصر، ورايف غيبوبة تم من ساعتها. ربنا سبحانه وتعالى ده كمت شديد جدا، ده حسرة عظيمة جدا جدا جدا. كل اللي كان بيدبره بيخططه راح، هو راح كده في الهوى، وكمان ربنا ينتقم منه سبحانه وتعالى. فده فعل ايه؟ ده فعل الطغاة وفعل الجبابرة عياذا بالله تعالى. فدي دروس، فدي دروس نديها لمين بقى؟ لأي حاكم جاي، دروس لأي حاكم طاغية موجود حي دلوقتي، دي دروس نديها لك، نقول له خد اتعظ افهم تذكر اعتبر بغيرك، تعقل وتذكر بغيرك، شوف اهو ده عملوا معاه ايه، هو بعد ما كان صديقهم الأكبر وحليفهم وا وا وا باعوه، خلاص باعوه، وكمان بيشتموه وبيقولوا عليه كذا وكذا وكذا وكذا. وكمان واخد بالك حاجة تانية، شوف انتقام ربنا منه، واحد زي القذافي ده بقاله برضو في يوم الغضب ويوم بتاع موت 24 واحد، الناس اللي طالعة في المظاهرات دي قطع أمر بالضرب، مات 24 واحد. فدول الطغاة والجبابرة عياذا بالله تعالى. يعني نقول بأن دي دروس لمن يأتي بعدهم. بطانة السوق ما تنفعش، بطانة السوق بتتخلى عن صاحبها. الراجل اللي فات ده كان كل سيء حطه جنبه، كل بطانة سوء جايبها جنبه، سبحان الله كلهم تبروا منه. قال الإعلام الفاجر المنافق ده فيش أقول ثانية دقيقة، كان من دقيقة عمال يقول المتظاهرين دول والناس ديت وحسن مبارك ومبارك والرئيس، بعد ثانية قعدوا شغلوا أغاني الوطنية وأغاني البتاع ده، ودلوقتي عمين يقولوا الحرية وزمن الحرية وكده. ايه ده النفاق ده عياذا بالله؟ نفاق وتلون عجيب جدا، هو ده صورة المنافقين المتسلقين في كل زمان ومكان. مرة على واحدة على طول، يعني ممكن واحد في زي في الشغل كده، ومثلا واحد مدير مسك وكان في مدير تاني، فتلاقيه اللي كان بيتملق المدير التاني او ممسك المدير يجري على طول يبوس ايده برضه ويقعد وكده. هم دول المنافقين والمتسلقين في كل زمان ومكان، دول لا كثرهم الله، دول خراب البلاد والعباد، دول لو موجودين في كان مكان يخربوه. يبقى اللي جاي يمسك بعد كده يحذر المنافقين. البطانه دي اهم شيء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اول ناس يضحوا بي البطانه السيئه دي، فالحذر منها. ثم عباد الله، كما نقول لا بد وان تكون هذه الصحوه في طريقها الصحيح. طريق الصحيح هي ان نرجع عبادا لله تعالى بالمعنى الشامل للعباده. اقول هذا، استغفر الله لي ولكم. كان في